إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى درس آخر من دروس تفسير كلام الله تبارك وتعالى. ولا زلنا معكم حفظه الله في تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام، وهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة التاسعة في هذه السلسلة المباركة. لا يزال السياق القرآني والسورة كما ذكرنا وكررنا وأبدلنا وأعدنا، السورة التي بين أيدينا سورة مكية، لا يزال السياق القرآني يدندن حول تلك المسائل العظيمة الجليلة الخطيرة من المسائل التي دونها القرآن المكي أحسن تدوين وبينها أحسن بيان. يقول الحق تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أنا الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شك وما تتلو منه في القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. قل أرأيتم، قل خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أهل مكة إلى توحيد ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى ونذر الإشراك به تبارك وتعالى. كانوا يكذبون وكانوا على الله عز وجل يفترون. الله جل وعلا في كل مرة يعطي نبيه عليه الصلاة والسلام حجة أو حجة وبرهان أو برهين، يجادل هؤلاء المشركين. قال الله عز وجل هنا: قل، يعني يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. أرأيتم، كلمة أرأيت، أرأيتم يعني أخبرني، أخبروني. قل أرأيتم يعني أخبروني. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أنا الله أذن لكم. لما تتأمل هذه الآية أم على الله تفترون، تتأمل تجدها تقارب ما المسائل التي تكلم عليها من القرآن التي تكلم عليها الإسلام، مسألة الوحي، مسألة النبوة، مسألة الألوهية، مسألة اليوم الآخر. هنا وش القرآن هناك؟ القرآن مسألة الوحي، مسألة الوحي اللي يقول الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء يعني خلت لهم في العقول تحور، لأن العقول تحور هي جندة والعقول تحور هي معطلة. الإنسان ربي عز وجل أكرمه بهذا العقل، فتجد الإنسان إما أنه يعطل عقله الذي أكرمه به ربه تبارك وتعالى، وإما أنه يغلو في شأنه ويقدسه ويرفعه أكثر من منزلته. وكلا طرفي في حسن الأمور ذميم. الإنسان يطلب ربي يعطل عقله، وما أكثر من يعطل عقله. يغلو في إنسان ربي يعطل هذا الناس لأن إنا وجدنا آذان الذي شخص في كثير الأحيان يحاجهم ويحاكمهم إلى عقولهم إلى المنطق الصحيح. فطلبهم بعقول لهذا، ولقد كرمنا بني آدم، ربي كرم بني آدم. إذا خدموا أعملهم يكزع من العقل تاعك راح يوصلك للخير بإذن الله تعالى، ويوصلك للهدى بإذن الله، ويوصلك للاقتناع بما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان بزاف عبر الزمان يعطل العقول تحت، وأكثر وما أكثر من يعطل عقله الذي أكرمه به ربه ومولاه سبحانه وتعالى في القديم وفي الحديث. حتى في هذا الزمان بزاف واحد يقبل فلان واحد يقبل علاج واحد يقبل كذا مخلوق والحق ما يراه سيده وشيخه واستاذه حقا باقي كباطل وما هو مستعد يعني بلي اختيار رهيب هذا تجميد العقول التي اكرمنا بها ربنا عز وجل وكان الناس على النقيض من ذلك يقول لك العقل فتجده يغلو في شأن العقل ويبادر حتى انه يقدسه وينصره فوق منزلته ويجعله حاكما على النصوص الشرعيه هذه بلية اخرى لأننا نسمع بها كل يوم بزاف ناس قديما كان الناس يتكلمون في هذه القضية عن المعتزلة وكان المعتزلة هم الذين غلوا في شأن العقل قدس العقل وعظم العقل وكذا وبعد لا شك أن ذلك سيؤدي بهم إلى انحراف عن جادة الصواب والعياذ بالله العقل تاعك عنده حدود ويخدم العقل تاعك عنده حدود لكن مش العقل اللي يخلوه في أشياء حكم بها ربنا عز وجل وقررها المولى تبارك وتعالى ولا نزيد عليها ولا يمكن أن ننقص منها إلى آخره هذا لا يليق إذا القديمة المعتزلة لكن يمكن أن يصنع المعتزلة موجود بزاف وكذا لكن الفكر هذا موجود بكثرة موجود بقوة وربما تسمع الأيام حتى للأسف الشديد كانوا بعض الناس يتكلموا واحد الكلام كانوا خطيئين لكن دخلنا أن نروح على القنوات ويا ليت كان تلك القنوات اللي ما يسمعوهاش الناس وما يشوفوهاش الناس بزاف الآن قنوات المشاهدة تاعها كبيرة بل وقنوات رسمية وللأسف إلى حد ما ولا لا تكتبوا على الإنسان في قناة القرآن الكريم ويجيب لي كذا ويبدا كيفاش لا اله الا الله اقصى في البلد قضية فتنة كبيرة الناس قضية فتنة كبيرة وما يخدعوش فلان وفلان تقديس العقل الحداثة وتقديس العقل وكذا وإلى آخره ويضرب يضرب في النصوص القرآنية ويضرب النصوص النبوية وبلهذا الحديث ما يدخلش في الراس وبلهذا كذا كلمة كبيرة بلية عظيمة جدا بلية عظيمة والامر بمجموعه كبيره يوم حاجه للنحو الفاسد والعياذ بالله هم يظنوا كانهم ظفروا بكنزه وحاجه جديده كبيره وصلوا لها وهذا هو الضلال المبين الذي كان عليه الامر سبقوكم الناس لهذا الشيء هذا لا تخاف اما حاجه جديده هم يزعموا الان كيفاش الاسلام ما طلوش التحاليل لان نقولوه الغرب وكذا وينكر علينا الغرب ويضحكون علينا الى اخره بديعه عظيمه جدا تحكير العقول بغير ما ينبغي ان تحقق إلى أكله وكان حتى في معرض هذا معرض دوري الكتاب هذه الدعوة اسمها الحداثة لو هي ضلال انحراف وإلحاف طريق الإلحاف طريق الإلحاف طريق إنكار القرآن والسنة هذه أمانة في المكان اللي كان وقال كيف شايف عليه ويتكلم عن الإمام الشافعي يقول العقول تكون مثلا تفكر وتتكلم الإمام الشافعي انت انت انت انت هذا مثلا يتكلم خلاص انتهى دكتور ولا بيش يكون جاي انت تقول الناس عقل مازال يفكر بعقل الشافعي وهذا الشيء مصدر او يمكن ازاي يطلع شغل الامام مالك واين تتكلم الشافعي الامام مالك كيف خاف قال جدا الامام مالك لان الناس صاروا مشكله قال الشافعي قال جدا ما يلزم تبع الشافعي هو يعطيك نتيجه واحده ويكتب عن البخاري ايش قال اذا مسك البخاري وش قال مصيبه كبيرة أعظم كتاب وأفضل كتاب وأصح كتاب بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو كتاب البخاري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أي كلمة أفضل أم أن يضربوا في التوابل كانوا خبيرنا ظهروا في المعرض ده جهة خاصة والجهة الخاصة بشديد يعني الفلوس باش هم عارفين الخطورة وين يجي هم سموا روحهم كانوا في معرض جابوهم كانوا يجابوهم مؤمنون بلا حدود هذوما الأحذية باسم الإسلام وضربوا الإسلام ما لاحظة نظم يدعم الإلحاد والعياذ بالله وهم انتشروا وهم يروحوا في قنوات ويكبروا بهم مصيبة والمقر تحكم في الإمارة في الإمارة في المقر تحكم بلا حدود ناس لا لاحظة يحاربوا الإسلام باسم الإسلام هاي الخطورة يحاربوا كافر ثانية ولا لا كافر ويحاربوا ثانية وانت قعدت على روحك هذا كافر ويكذب عليك صح يجيك واحد باسم الإسلام وباسم الإسلام وكيف في البداية يجي لك آية وبعد يجي لك حديث وبعد كذا يدير الظن بزاف ناس من الفرق إياك ثم إياك أنا على كل حال في البداية دائما نقول أي واحد ما عرفش يتحصن ما عرفش يسلح مليح ما تسمح لا سلام لا سلام حدودا كيف تسمع خير المبين الله يبارك ما شاء الله لنا الأمة تسمع دعاء الحمد تحبهم وتعرفهم ولا تسمع الناصحين الناس تحب اللي يبين بركة الحبايب لكن تروح تخلط انت في الانترنت وتخلط من الانترنت اياك عمر بن الخطاب الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه وارضاه شكون من عمر اوتي تسعه اعشاب العلم عمر بن الخطاب يقول ان بصفه كان الذي ينبعث الى كان عمر رضي الله عنه وارضاه رجل عبقري محدث ملهم ومع ذلك لم يصف الضبط لما شاف صحيفه التوراه في يده أن يهرمكون في هذا الخطاء والذي نفسه بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية بيضاء نقية يعني مشكلة شريعة بشرطة صاحب الثورة كم يعرف أن اسم الله بالا الشريعة تعلم الله بالا عنده القدر ناسخة علم كبير الله بالا عنده القدرة مش طالع على الإحياء المعينة أو مجموعة من النحل ليرد عليها ماضيها إن الحق فيه كبير ماضي ذلك أنا جاي عند كل طرف استخدم البيت قال في بيت واحد خلاص حش مهورة مش يشوف عليه مش ما بقدر مش هو هو الطاقة والقلوب ضعيفة أنا حتى مش الناس كبار صار الله كيش مشكلة مش شباب ومساكين لم تصروا بهم خاص شد من كل جامعة وحقوق بإفضاء أو مسكين ما كان حتى يجي صار عليك صاروا من حاجة كبيرة وكذا فما دبينا يقول عند المنورات يا أخي يا فردي يا أمة حتى يتزل نخلق من الحاجة كبار عليه تبقش له من كامل انفع الأمر تخصص ساعة قه تخصص ساعة وسكي يكون عامي جمع عامة فبري وضع طاج وحدام نحن كل حد خلق كل سيئة كبيرة ويرد على البخاري رحمه الله ورد على الشافعي رحمه الله شيء كريم كبيرة بنية تلين بها مصيبة وهذه مجموعة هذه الإمارات رغم أنهم لا يدفعون ذلك يدفعون أجل عم يخصوهم وكذبوا عشان يخصوهم أجل باش يفسد دين المسلمين والعياذ بالله باش يشوش عن المسلمين والعياذ بالله إذا قلنا احنا كلمة زوج من الناس كان العقل هذا يفهم بهم عقله حابس يفكر بعقل غيره وكم العكس عقل العقل العقل ما تغير حتى يدخل امور كبيره عليه بزاف بزاف بزاف عند دخول العقل هذا خطوة وطلق له العناء مثلا تكامل مثلا تكامل فقط كان في الصالوات لا يخلص احنا مش كامل كان في الصالوات يكون ناس مشغوله خدامه فوق الدور يكون خدامه وفي الاصل يكون خدامه والمهم ثاني كان اشتغل من حيوة ثاني هل العشاء؟ كان اشتغل كان العشاء وقلت ثاني كان موجه وصل ما عليش انا غير خاص ناس مشغولة بشي كما بكري دخلوا بشبه العقول تحنا خلاص راح الدين رفاش عياذ بالله شوف على القرآن المكي اللي كان ينزل على مصر استنقى ربي عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقا فجعلتم هنا إثبات الوحيد لأنه كانوا ينكرون الوحيد من النبي عليه الصلاة والسلام لا لا لا وش قبر بي قل أرأيتم يعني قل أيها المشركون قل إن قل يا نبي الله وصل أيها المشركون قل مش قلهم أرأيتم أحكموني ما أنزل الله لكم من رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا ما أنزل الله لكم من رزقا قال العلماء ما أنزل هنا بمعنى ما خلق الله ما أنزل بمعنى ما خلق إن الله رزق مهما كان الأصل تعالى نازل من السماء بلده وفي السماء يسطرون وما تعالون وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهكذا الأصل تعالى رزقنا نازل من السماء الله عز وجل قال ما أنزل الله لكم رزقا يعني ما خلق الله لكم من رزق وفي إشارة أخرى إلى هذه الحقيقة لأن الرزق الأصل تعالى أنه نازل من السماء قال الله تعالى قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حرام وحلال الرزق أنواع الأرزاق يعني أعطى ربي أيها المشركون أنواع الأرزاق من البهائم والأنعام والملابس ثياب المأكولات المزروعات إلى آخره كل شيء أعطاكم ربي عز وجل من الأرزاق أنتم جعلتم منه حرام وحلال مثلا أحلوا لأنفسهم الميتة الميتة الجيفة أحلوها لأنفسهم ولا أحلوها بأي حق حرموا بعض أنواع الحيوانات السائبة الوصية الحام إلى آخره ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكريم هذه حلال وهذه مش حلال، وهذه بلاد حلال لنا ولها حلال الهتنا ومش حلال واحد اخرين، وهكذا احلوا وحرموا كيف ما شاء اشياء من الزهائن ولا من انواع الاثواب ايضا من انواع الالبسه. كانوا يقولون هذه الثوب هذه الثياب يحل الطواف بها، وهذه الثياب لا يحل الطواف بها، هذه يحل اكلها وهذه لا يحل اكلها، هذه يحل تعاطيها وهذه يحرم تعاطيها، وهكذا. مين صح الشيء؟ واش قال الله عز وجل؟ قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. كيفاش؟ قل الله اذن لكم ام على الله تكفرون؟ الله اذن لكم ربي يرزقكم ربي يسمح لكم تقولوا هذه حلال وهذه حرام، هذه تلبس احلال وهذه حرام، هذه تاكل احلال وهذه حرام، هذه تركب على احلال وهذه حرام. شكون؟ الله اذن لكم ام على الله تكفرون؟ وحده بزاف الله تقول الله اذن لنا ونقول لا نحن على الله نحتاج على الكذب، على الكذب ومن عند ربنا وصلناها كذب وصلناها كذب واعتمدت. اذا قلتم الله اذن لنا حاجه الاولى كذبتم على الله، كشفتم اشياء حرمتها ما حرمتها، اشياء احللتموها لا يحلها الله حرمها بيتها وغير ذلك، صح ولا لا؟ إذا قلت ربي أذن لنا نعتقد الكذب من جهة، ومن جهة ثانية شهدتم على أنفسكم بما أنكرتموه، لأنتم ما تذكروا بأن رب العالمين يوحي إلى واحد من الكفار من النصوص الكفر هذا الشيء لكي كيف تنسبوا أنفسكم؟ لا أبدو خالكم وحرحوا في الفخر. الله أذن لنا أم على الله تفطرون؟ ولا قلت كذبوا وهذا هو الواقع، هم في الحقيقة على الله يفطرون، هم يكذبوا من أنفسهم، هذه حلال هذه حرام هذه كذا هذه كذا عياذا بالله. بعدها قال الله تبارك وتعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. شو موقفهم؟ هم يكذبوا على الله ويحلوا ويحرموا كما حبوا ويكفروا بالله العظيم ويعبدوا الاصنام التي لا تخلق لم تخلق ولا تحيي ولا تميت ولا تسكن ولا تغني من جوع. كيفاش؟ قال الله عز وجل وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. شو يسناه يوم القيامه؟ يوم يقوم الله سبحانه وتعالى كاع واش دارو الكفر والشرك والطغيان وتحليل الحرام وتحليل الحلال الى اخره، شو ينتظروا؟ ماذا يجدون عند الله عز وجل؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. الله عز وجل فضله على الناس عظيم. قال ان الله لذو فضل على الناس ما قالش على المؤمنين، لان الفضل تاع ربي صراحه على الناس جميعا بل على المخلوقات كلها. الفضل تاع ربي عز وجل ورحمه تاع ربي والخيرات تاع الله عز وجل نازله الينا جميعا المسلم والكافر البر والفاجر، لكن المؤمن الحمد لله يشكر نعمة الله، الكافر لا يشكر نعمة الله. لو كان شاكرا لنعمة الله لما كفر به سبحانه، لما أشرك به، لما عبد غيره، لما كذب على الله، لكنه ليس شاكرا لنعمة الله. والله عز وجل من نعم كبيرة لا يمس على المشركين حتى لو طبعا ما يختلفوش فيها هما، يعترفوا بأن الله هو الذي خلقه، يعترفوا بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو المحيي والمميت تبارك وتعالى. يعترفون بخاطر اهل مكه، خاطر المشركين مثلا، يعترفون ان الله عز وجل جعله في ارض امنه، في حرم امن، في مكه كعبه امنه، او لم يروا خساره. شوف الكفار هذول ربي عز وجل في مواضع من كتابه جل وعلا يبين لهم بالليل الامم حولكم ويتخطف الناس من حولهم، الامم قدامكم وتصير الاخبار تاعهم حروب وقتال وانتم في مكه غير في واحد من البلد. هذا حرم الله الامن، حرم الله الامن، ربكم يكون مع شيء بدنك في حرم الله الامن سبحانه وتعالى. هذه من نعم الله ما شكرتوهاش. ربي عز وجل لا يعاجل بالعقوبه، انتم عارفين بدك تكذبوا على الله ربي ما عاجبكمش، انتم عارفين بدك تكفروا بالله ربي ما عاجبكمش، تشكروا بالله عز وجل ربي لن يعاجلكم بالعقوبه. هو يمهلكم بالعقل لعلكم ترجعون، لعلكم تتوبون، لعلكم تنيبون، لعلكم تسلمون، لعلكم تؤمنون. بل أسألكم برضا مش هي دي نعم كبيرة واني عندها تؤدي ولا تحصل. ومع ذلك يعني حق الإنسان، إنسان كريم، إنسان كريم صعب مرة، الإنسان كريم يشكر نعمة، أدنى نعمة يشكرها. تقع شيء لسان يقول فلان يا الله يبارك، الله أخبرك قوطان هو اللي صدق معنا لا بس صح مرة ضد ده في الخير، ده في الخير يبقى يشكره ولا في الخير. هذا الإنسان كريم. إذا أنت أحسنت عليه، إذا أنت أكرمت، إذا أنت أكرمت الكريم ملكه، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمام. شيء كذي كان كريم وكان لئيم. اللئيم يدير في الخير يرضي الشر، ما يعرفش ما تفعل، ما يعرفش شو النعمة يدور عليه. كيف أحد الفرصة بشيء عسف لي عسف وتحية جلده وحية جلده من الخير هذا هو اللئيم. فهذا اللئيم مش يكون لئام واللوم بتاعه مهار منيح مع خالقه سبحانه وتعالى أعطاهم ومدنهم وخدمهم وفعلهم والخير يعملهم سبحانه وتعالى وزيد يعشقين في الكفر والحرب على الإسلام. ومع ذلك رب عز وجل يعجلهم بالعقوبة، يخبرهم، يمهلهم، يتركهم لعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون. هذه نعم، ثم رب يجعلهم في هذا الحرب الآمن نعم فوق نعم فوق حقها الشكر العظيم الشكر الجزيل، لكنهم لم يشكروا عياذا بالله. قال الله تعالى: ونظر الذين يشكرون مع الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. ثم قال تعالى: وما يكون في شأنهم وما تكتب منه من القران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. وما تكون في شأنهم وما تكتب منه من القران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. انا ربي عز وجل بعد تقرير قضية الوحي ومرة الوحي بعد أن نشر تقبل عز وجل يقول: وما تكون في شأن. هذا يبين المقام تاعه سبحانه وتعالى والشهادة تاعه على خلقه جل في علاه وأنه لا تخلى عليه خافية في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. وما تكون في شأنان. الشأن هو الأمر العظيم، الأمر ذو باب اللي عندي قيمة ليثبتكم مكانش أمر قوم. وما تكون في شأنان وما تتلو منه من القرآن بالنسبة للمؤمن يتلو القرآن في ذلك الشأن في تلك الحالة أي حالة تكون فيها ظاهرة باطنة كبيرة صغيرة قريب بعيد إذا عدنا سوحدك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل مهما كان نوع العمل كان صغيرا أو كبيرا كان قولا أو فعلا بل حتى الأقوال الخفية والأعمال الخفية أعمال القلوب كل شيء لا تخفى عليه خافية. وما تكون في شأن ولا تكون وما تكون من مؤان ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرغون فيه. إذ تفرغون فيه في الوقت الذي تخوضون في ذلك العمل، إذ تفرغون فيه، إذ تخوضون في ذلك العمل أو في ذلك القول أمام الناس أو بعيدا عن الناس ماذا يفعل؟ ربي عز وجل يكون عليكم شهيدا ما تخفى عليه حتى شيء. هذه ربي عز وجل يصفهم وهو يذكره طبعا تذكير للمؤمنين وللمشركين جاء لان الله عز وجل شهيد علينا لا تخفى عليه خافيه تبارك وتعالى. ولا تكون في شأن وما تكون في القران ولا تعملوا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك الله اكبر وما يعزب وما يعزب وما يغرب وما يستعين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. حجلة مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى يعلم كما نقول دائما يعلم تبارك وتعالى ما كان وما يكون بل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حتى هذه المفارج لو كان كيف يشكر يعلم ما تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية جل في علاه. علم في هذه الإحاطة، الإحاطة المطلقة بعلم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعلم، يسمع، يبصر حاجة تخفى عليه كما قال العلماء يسمع حتى صوت النملة، النملة السوداء الصغيرة على الصخرة الصماء في ليلة الظلمة الدبيب تحت يسمعه تبارك وتعالى. احنا وش قطع الزوجة وما يعزل بفتوش أبدا وما يعزل مع ربك من إثقال ذرة وش هي الذرة في القرآن الكريم الذرة هي تفيدة كثيرة لكن أشهر أقوى أن الذرة هي النملة الخضراء الصغيرة نملة صغيرة كانوا يعرفون ذلك النملة الصغيرة كانوا يضربون بها النملة الصغيرة يعني كيحدثون حاجة صغيرة يقول الذرة شنو الذرة الآن كاين كلمة الذرة الفيزيائية يحدثوها هذا مغامرة ونحكم الذرة الفيزيائية حدثت في القرآن كله لا ماشي هذا المقصود ماشي هذا المقصود المقصود الذرة هنايا الذرة هذا النملة الصغيرة النملة الصغيرة صح قال الله تبارك وتعالى ولا يحصل على ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء مثقال ذره يعني الوزن تاع الذره وزن تاع الحمله صغيره الجرام اقل ذره عندي شيء ما يعرف حاجه قليله صغيره بزاف في الارض ولا في السماء بل ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب حتى اذا حاجه اصغر منها راهي موجوده في كتاب مبين الكتاب المبين كتاب الظاهر البين شكون هو كتاب الظاهر هو لوح محفوظ كل شيء راهو نسبة للسطر كل شيء راهو مقيد كل شيء راهو مدون مكانش هذا الفوز ابدا اللوح المحفوظ فيه كل شيء كل شيء كل شيء بعدها قال الباري سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اقبل نشوف هذه الايات نشوف بعض فوائدها حضرت من فوائدها حفظ الله ان التحريم هو التحريم من حق الله تبارك وتعالى دون سائر حقه شفت التحريم من تحريم من حق الله ربي عز وجل قال ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون احداث الخمر شوف العلماء تاعنا قديما كانت على ابتدع الخمر كل حرام هذا سألك سألوها أن يكون خلص كل حلال دخل محمد الخلص حلال حلال حرام حلال بني وحرام بني لكن كثير من العلماء في الفتاوى والتحوط قديما يقول لك أكره هذا يجوا الآن يأتي المتأخرون يقول لك إذا سمعت الإمام مالك رحمه الله يقول أكره هذا فاعلم أنه يريد التحرير إلا أنه توقع لتتقين الكلمة قالك ربي من يحلل الحرام شوف الأدب مع أنه تقول أنت تسأل على مسألة ومقتنع 100% بأن حرام يقول يقول حرام هذه مسألة حرام لكن كان مخاطب وكان يسكن حرام بزاف كبيرة يقول ربي هو لي حلال وهو لي حرام تبارك وتعالى كيقول أكره هذا عارف لي حاجات حرام عليه رحمة الله إذا قضيت تحريم الحليب للعلماء الكبار لكن في الإسلام الجبال كان يكره أن يدعى حلال وحرام جيوب كبيرة بزاف واليوم خرج شوف لازم تصرف حرام نورما هذه الحلال احرام احلال لا كلمه كبيره دي حلف دي حرام هو رب العالمين تبارك وتعالى احنا نتبعوا شيء جانا من عمر بن عبد الوهاب شيء نورا هنا النبي عليه الصلاه والسلام شيء نورا هنا علمائنا الاحداث نتبعوا احنا من عندنا نخترع ونخلقوا الحلال والحرام لا امور كبيره من الفوائد حفظه الله بيان تحليل الكلمه على الله عز وجل وان صاحبه مستوجب في العذاب قال الله تعالى قل انما حرم الله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله لا تنزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قول على الله بغير العلم الكذب على الله الافتراء على الله اعظم انواع الجرائم اعظم انواع الجرائم يقول لك كما في عده مناسبات ان العلامه ابن القيم رحمه الله يقول لك هنا المحرمات جاءت على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله لا ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فوق الشرك لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم وزيد القول على الله بغير علم يشبه الشرك وزيادة أعلى الجرائم أعظم الجرائم عياذا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكذلك القول على النبي عليه الصلاه والسلام وش قتل بالسلسله علاش يقول احنا الكذب على الله بعض انواع الكذب يقولوا والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا اعظم كذبه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش بشر مثلنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي هو الا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم وحي اذا كذب على الله هذه نفس عن وحي وكيف يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يكذب على الوحي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذب علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين أو أحد الكذابين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. شوف، اسمع الحديث ولم يذكر فيه نفسه الصحابي، خمس في مقامش من نفسه، صار تزيد طرده بهوى في نفسه، جاك بك أحد تصبر، تبدأ طرده، ما نقول مش أنا أقول هنا قال له لا، فهو أحد الكاذبين، الكاذبين أو أحد الكذابين، واحد الكذابين، لأنك رموز الكذب، تيقن، تتأكد، من كذب علي متعمدا، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بزيادة قال قلت قلت قلت قلت قلت قلت قال ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كيف اشياء معنى تحذير فقالوا لا ما قالش ربي لا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فيها. قالوا ما في لما قالوا انا جايز بك يصلح فيها. قال لا لا خرج عليا ربي يكفي قول كيف قال ربي وين قال لك قال لك انجل خرج روحي خلاص خرج عليا ربي يكفي. معلش معنى تحذير يعني كان مش مقصود يعني تفك الاوضاع وتجد ربي عز وجل يخليك مليحه فوق قبل عجيز تعبت وصحى مليح كلمة مليحة حكمة. طب ايش قال ربي؟ وقال النبي عليه الصلاة قال ربي تكتب بيع عبدي ولا العيلة. وين قال؟ وش من الآيات؟ فهم؟ وش من السور؟ التوراة إنجيل مكان سبب يا بيع عبدي ولا العيلة. ما تقولش قال الله عز وجل ماشي كل حاجة تقول فرض بس تتيقن بيع صح الآية في القرآن الكريم مش تقول فرض إذا حديث قدسي صحيح قام وتقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ما عرفش تتيقن بيع حديث صحيح عشان تحسن الناس فيه أمر يقول في هذا صحيح قل وتبقى ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا ذلك اياكم كذب على الله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الوحي كذب على القران على السنه كذب على الدين هذه جريمه كبيره. ومن فوائد حفظكم الله ما اعظم من على الله عز وجل على عباده وما اهم وقليل من عباده الشكور كما قال الله عز وجل وقليل من عباده الشكور. نعم عربي نزل نزل نزل في المحاضرة بتحتاج في عن العقول انت لا قد ومي عمي تنزل ولا لا انت لا قد ومي عمي تنزل عليه ما عش فايا قلت من كده ما عش تسعب ما عش تقدم ما عش تبحث ما عش تعمل ما عش تبعد ومي عمي عمي نزل عليه شكت انا بيه الحمد لله وبعد ذلك سبحان الله قال ربي وإن تبدو نعم الله لا تصوها يمكن يكون احنا نبدو نذكرون عن الله هذه النعمة الأولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة هذه النعمة العشرية هذه النعمة 400 هذه النعمة 800 هذه النعمة 5000 وما ذلك الله ما نحصل نعمة ربك لا تعد ولا تحصى. وإحنا قلنا في إنسان كريم كريم بينه وبين نفسه بينه وبين خلق كما هو يمسك خير راح يتكلم بالخير وتشكره هذا هو إنسان كريم تنزلوا برب العالمين المفروض يعني جيل ونهار تشكر فرجا جيل ونهار تحمد الله تبارك وتعالى في كل الاحوال في جميع الاحيان في الصراط وفي الضراط هذا هو العبد المؤمن. لكن كما قال ربي والقليل من عباد الشكور والقليل من عباد الشكور صلى الله عليه وسلم يجعلني واياكم هذا القليل تقليل يشعر ربي عز وجل في الصراط وفي الضراط في المشرق والمغرب. من فوائد حفظكم الله وجوب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وتحرير الغفلة عن ذلك. مراقبة الله لازم تحس بربي شافك ربي يشوفك ربي يعلم بك سبحانه وتعالى ربي يراك حيثما كنت حيثما حلت حيثما ارتحلت يراك مولى تبارك وتعالى يسمع يعلم شأنك تبارك وتعالى ما تخفى عليه حتى خافيا. حفظكم الله اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه ولا تحتفظ الله يظلم ساعته ولا ان ما تخفيه عنه يغيبه كاش على تخفى عليه سبحانه وتعالى. ثم من فوائد عظيمه في الاخر كان يسقى الله عز وجل الا في كتاب المبين ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب المبين. قلنا كتاب المبين شو هو؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه كل شيء. اللوح المحفوظ فيه كل شيء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا كل كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون والمطهرون الملائكة تنزيل من رب العالمين إلى آخره بمعطيه صف قرآن كريم. هذا اللوح المحفوظ حفظه الله فيه كل شيء. وتعطيت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القدر. فقالت فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أول شيء أخبر بأذن القلم فقالت اكتب وش اكتب؟ ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ شيء حصار إلى يوم القيامة. نعرف أنه من يعتقد هذا الأمر اعتقادا جزيلا لما يعقل الحقيقة يطمئن قلبه وترتاح نفسه ولا يضطرب. لا تنسوا شيء قد خلق منه قضاء وقدر. جيني الضيق جيني مصيبة نجحت في هذا الأمر نجحت في التجارة صار لي مشكلة كانت تحديث قضاء وقدر الحمد لله اللهم لك الحمد قدر الله وما شاء فعل كما قال ربنا عبد العزيز رحمه الله تعالى بين نقولها لأن أنحت جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت خير لي من أن أقول لشيء كان ليته لي أو لشيء لم يكن ليته كان. ما اعترفت على قصتها حاجة كانت تقول خير مكان حاجة ما كانت تقول خير كان لا لا اعترفت على قصة ربي سبحانه وتعالى وارضى بما قسم الله لك تكن أمن الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أمن الناس. بعد قال ربنا عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. هذه آية هما آيتان عظيمتان جدا. ألا إن أولياء الله قضية الولاية قضية مرضة قضية صعبة قضية خطيرة قضية حساسة لها حساسية زائدة منذ أزمنة ظاهرة. قضية الولاية تكون هو الولي كيفاش يكون الولي وممكن تكون الولاية مكاش الأمر هذايا كيف الدين تاعنا مكاش الدين تاعنا شكون هو الولي من إلى آخره من يستحق هذا اللقب ثم المنزلة تاعه مع النبوة أكثر من النبوة تحت النبوة هذه الفكرة مسألة حساسة جدا مسألة حساسة. واحد يقول ألا إن أولياء الله ألا ألا أداة استفتاح وتنبيه معناتها انتبه كلام راح يجي مهم جدا استفتاح وتنبيه. ألا إن أولياء إن أداة توكيد ويأكد ألا إن أولياء الله شكون هذا الأولياء أكد عليهم كان الولاية وكان أولياء الله صح شكون لهم تكونه ولا لهم حيه. ألا إن أولياء الله قبر في عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل أولياء ربي عز وجل صح اسمنا حدا لنا كان أولياء لله تبارك هل الأولياء وصفوا ربي بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا خوف عليهم ولا شك ما خرجش فيهم في الدنيا من الخارج ربي يحميهم ويعطيهم وربي دافع لهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا خوف عليهم في الدنيا لا خوف عليهم عند الموت في السكرات وفي غير السكرات لا خوف عليهم في قبورهم لا خوف عليه في البصر بين الدنيا والآخرة لا خوف عليه يوم القيامة ما كانش خوف يوم إن شاء الله ما كذب أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليه زين ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون غير ما يحزنوش لرب كرمه هذه منزلة الولاية ما يحزنش ما كانش خوف عليه غير ما خافوش عليهم وهما ما لازمش يحزنوا ولا هم يحزنون. قال العلماء معروف الإنسان كي يخاف من الدنيا يصيبه الحزن تحزن على ما سيفوتك من الدنيا تحزن من كثرة الأسوار تحزن من كثرة زوجة معاصيها تحزن من كثرة أموال كثيرة تحزن عليها تحزن بل ما قدرت وصلت حتى قدرت تحزن تحزن أشياء كثيرة لكن حقيقة المؤمن الأولياء أهل الله ما يحزنوش تحزنش على أشياء إفاتك ما تخافش ما تخاف نفس حاجة تخاف عليها ربي يضرك عليها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ما تخافش عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كاش حاجة واحدة أخرى كاين تعريف في تعريف القرآن أن يصرف أيها الناس كيف شو بعض الموضوع هذا هو بعض مش حكاية يحكي على الأولياء فلان الولي سيدي فلان شكون سيدي فلان تعرفوا؟ ما يعرفوش بالك إذا صح كان صالح يوم تفوت وبالك ماشي صح ولا كان صالح صح في حياته هو يحكي سيدنا ندعو له بالرحمة ربي يرحمه لا لا ترحموا عليه نعودوا كيف يحكوا عليه يقولوا ما يبالك كان رجل صالحا ربي رحمه واستعليه ربي يرفع له الدرجه بتاعه صح ولا لا مش يروح يدعي يقول اعطيني ميت هو اعطيني ولدي وزوجتي بنتي وداوي ولدي ونمشي عندي بلادي اعوذ بالله هذا هو الشرك الاكبر يخلي رب العالمين رب العزه اللي عنده قدر السماء والارض يدعيش ويروح عنده واحد في القبر 100 مسكين اعظم هو يحس بيدعيه اين العقول هذه تقول بين العقول الجامده تكب بعقل ما تخدموش وين العقول هذا على في الوالي سيدي في هذا كله ممكن اذا كان صالحا في حياته هو يحتاج في الاخر ومش نفسي في وممكن ممكن في كتاب الاخير يكون هذا في المفروض ماشي في الصالح تعرف بعض المرات كان داروا الاولياء هو رجل كان نصرانيا كان قسيسا ولا لا لا اسال تخبر سيدي بلوى شنو هذا تاريخ تعرفوا سيدي بلوى مش كتبه ولا لا قسيس كان لما مات النصرانية مات على الصليب والعياذ بالله هذا ما كنتش عليه وبعد موته حياته ما كانش يصلح بعد موته مش كبير يا اخوان والله غير مش كبير وقت يكفوا على قصص المبكيات المبكيات هذا في الجزائر شحال منطقه وناس يعرفوها ناس يعرفوها باللي في جهه معينه بالفول اكرمك الله حيوان وين يروحوا عنده في الغرب الجزائري في دجحيش في دجحيش تحت الصغير حمار صغير مفهوم سيدهم مش كان يدرس بينا سيد الحيه اي العقول تاعنا يا اخوان اي ذلك العقول تاعنا مش في ان الله وانا اليه راجعون شكون هو الولي الولي باش شكون هو الولي شكون هو الولي زوج هو اللي استاذ الدور شكون هو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون هم بأرض ولي الخلود الذين آمنوا وكانوا يلزمون الذين آمنوا وكانوا مع ذلك الولي شيخ حموم صلى الله من أولياء صلى الله يا رب من أولياء أحمد زين قال ما أحمد صلى الله من أولياء صلى الله إحنا اللي يزمنا صلى الله يا شيخ حمد زين زاخنا به حمد ما تشكى عليه مش ما قدرش خاف من هذا الولي هذا وش ما نحضر ولي إن شاء الله إن شاء الله يكون من أولياء مش كيف أنا عم بصير صح عظيم في أنفسنا صح حقيقة إحنا نسأل الله جل وعلا أنكم سألتوا دائما لنا شو الله يكون من أولياء شو الله يكون من أولياء خمس ولي وخمس ربي شو هو الولي مش يجب أن يكون بسيو خلها لبابا خلها لبابا شو هو لبابا بابا سيد الإسلام وولد كل سيد الإسلام بما يصنع إشبار الكتاب بما يتأذب هو هو صنع إيش من هذا يقول لا لا أي واحد فينا يقدر يوصل هذا الدرجة هذه هل قام بها الذين آمنوا وكانوا يتقون مؤمن تقي فنوبه كل مؤمن تقي ليس بنبي فهو هذا قول العلماء كل مؤمن تقي ليس بنبي لأن المؤمن تقي إذا كان نبي خلاص نبوة رسول نبوه رسالة فوق وبعد كل مؤمن منتقي ليس بنبي طبعا فهو ابن ولي ان شاء الله ربي يجعلنا جميعا من اولياء الله ولكن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا قصد المؤمنين الاذكياء لا تخاف عليهم ما راح يحزن ان شاء الله على شيء يفوتهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هذا الناس مش ربي فيهم لهم البشرى في الحياه في الدنيا وفي الاخره لهم البشرى في الحياه في الدنيا وفي الاخره شيء بشرى في الحياة الدنيا بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة مبشرين هذول يبشرهم ربي عز وجل يبشرهم بالنعيم يبشرهم بالرحمات يبشرهم بالجنة في الحياة الدنيا يبشرهم عند الموت بتاعهم لأن الموت على الأرض الآخر الإنسان يكون خارج من الدنيا مقبل على الآخرة هو أمر صعب جدا لكن المؤمن التقي هذا المؤمن هذا يبشر إن شاء الله عز وجل جيل البشارات التي تطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رضوان من الله هذه البشارات وبشارات في القبر تاعك وبشارات يوم القيامه يبشرون الملائكه بجنه عرضها السماوات والارض وعند في المتقين لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمه الله لا تبديل لكلمه قد قالها هو الولي عرفنا شكون هو الولي يقول لي عنده بشارة الدنيا عنده بشارة الآخرة ما عنده ضيقة ما عنده ما يحدث إلى آخره. هذه الأشياء مكتوب بالذات ما تتغير، لا تبديل لكلمات الله، كيف تبديل لكلمات الله؟ ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم للإنسان يخرج من الدنيا ورب عز وجل راضي عليه، يخرج من الدنيا ويجيء الملائكة بشره بنعيم مقيم برضوان من الله عز وجل العظيم، هذا خلاص هذا هو الفوز العظيم. وفي هذا الربح فوز عظيم ربح كبير إذا تحوس عليه، لكن في كثير من الأحيان للأسف نحوس على أنواع الفوز محتاجة. فالدنيا تساوي الفوز الأعظم، ذلك هو الفوز العظيم. في هذه الآيتين جملة من الفوائد، منها حكمة الله بيان أن ولاية الله عز وجل إنما تكون بالإيمان وتقوى سبحانه وتعالى، بالإيمان به وتقوى جل في علاه، تكون بتوحيد الله عز وجل والطاعة وترك الذنوب والمعاصي. وهناك جاء الحديث القدسي المعروف إن الله تعالى قال من آذى لي وليا فقد آذته بالحق، وفي تفصيل من آذى لي وليا فقد آذته بالحق. وعلى من آذى لي وليا هو الولي المؤمن التقي، مش هالوعد الله سبحانه وتعالى يقول لك، لكن هذا الحديث نفسك والخوف على نفسك بالذات الله سبحانه لأني لا أعرف شخص ولي ولي والمؤمن التقي، بالك واحد من خارجين أذيته كلمة لا نفق، بالك أذيته كسر صرف لا بلدا، من آذى لي وليا فقد آذته بالحرف، يعني ربي علم عليه الحرف، ماشي سهلة. احنا عندنا في القرآن الكريم ربي عز وجل علم الحرف على آكل الربا، وعندنا أحاديث قدسية ربي علم الحرف على من آذى له وليا لآذي أولياء الله تبارك وتعالى، والله ما كان يقول. وبعد يجي الإنسان يتجرأ يتكلم مع الشافعي رحمه الله ويتكلم مع البخاري ويتكلم على واحد من الناس العاديين هكذا الذين نحسبهم أنهم من أولياء الله أنهم من الأتقياء أنهم من المؤمنين، الأمر خطير ما تخافش ترجع لي عن هذيك الحرف. طبعا أنت تتكلم عن الكبار ويتكلم عن الأئمة العظام، يتكلم عن الشافعي رحمه الله ويتكلم عن البخاري رحمه الله ويتكلم عن مالك رحمه الله، هما اللي يزيد يروح الجوع والمقاعد تخليه يزيد يخص فيه ويوصل الصحابة الكرام رضي الله عنهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يخلف القرآن بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. بلية عظيمة جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا حديث اسمه العلماء حديث الولاية، حديث الولاية حديث عظيم جدا. هنا بارك الله فيكم، وبعد ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواحي حتى أحبه، فإذا أحدثه كنت سمعه شوف الولاية كنت سمعه الذي يسمعني، يعني إذا الإنسان صلى رشد الولاية هذه الكلمة عليها قام بالواجبات وزاد بعد ذلك بعد واجبات الفرائض زاد المستحبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا خلاص، فإذا أحدثه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها خلاص تصير ربانية، تتكلم بنور من الله وتبصر بنور من الله وتبطش بنور من الله وتمشي بنور من الله مؤيد من الله تبارك وتعالى في حركاتك وفي سكناتك لإذن الله تعالى. ولئن سألني لأعطينه، تدعي فتخاف، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وربي تجيب حاجات غير مخاف ربي عز وجل يجيب ولي المؤمن تقي. ثم هنا نعرف فضيلة هذه المنزلة وهي منزلة الولاية، والولاية في الحقيقة كما قلنا احنا ليست مجرد دعاوى، مجرد دعاء يجب عليها الإنسان، هذا شروط لها، بل هو شرطان واضحان من القرآن الكريم، شرط أول هو الإيمان وشرط ثاني هو تقوى الرحمن سبحانه وتعالى، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك احنا قلنا عن أهل السنة كل الولي كل مؤمن تقي، ليس بنبي فهو ولي، جعلنا وليا وفي أوليائه. الإمام الطحاوي في العقيدة المعروفة وش يقول؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والمؤمنون كلهم شي فلان وفلان وجماعة فلان وجماعة فلان، لازم تبايع الشيخ الفلاني لما كشف على الرشدات، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال وأكرمهم عند الله، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، كلهم أولياء الرحمن، صحابي ولي درجات عند الله. شكون أكرم عند الله؟ شكون الأقرب؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأكرمهم عند الله أطوعهم أكثر الطاعة، أطوعهم وأتبعهم أكثر اتباعا للقرآن الكريم. في بنود جمعية علماء المسلمين الجزائريين رحمه الله إلى اليوم ما زال تلقى مكتوب البند 11 من بنود جمعية علماء المسلمين الجزائريين، واش قالوا؟ الشوكي كان على طريق السديد عليه رحمة الله، في زمن الخرافة وزمن الشركية وزمن كذا كان على طريق صحيح رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة. قالوا أفضل المؤمنين وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم الأولياء والصالحون. الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم الأولياء والصالحون، فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر حظه من تقوى الله، فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر حظه من تقوى الله. قد يكون عندك التقوى والإيمان، قد تكون مرتبتها في الولاية أعظم وأكبر وأعلى ولذلك الحمد. شيء واضح جدا، إذا كاين ولاية للمؤمنين جميعا القيام، وبعد يتفاوتون حسب الأعمال الصالحة، حسب التقوى، حسب الطاعة لله تبارك وتعالى. بعد ذلك هذه الولاية، هل يقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن؟ هل المؤمنون كلهم؟ ما يخطوش ليدخل بلاد المسلمين يروح. سمعت باش كل الأولياء جار الله، كاش منها؟ ما كان بين الله دور فلا دور. ولذلك قال العلماء مراتب الولاية ثلاثة ذكرها ربي عز وجل في سورة الفاتحة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا للعباد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تبع في هذا هذا ما عنده ولاية، وهذا اصطفى ربي، وهم اختاروا يحبهم ربي، فشر هذا منهم. هذا كاين اللي يروح منها، كاين اللي يروح منها، وكاين فلوس. فلوس هذيك يسموها المقتصد. مقتصد يدير واجبات وما يديرش المحرمات. واجبات يديرهم، فرض عليه يديرهم. حرام؟ لا لا لا لا ما يديرش الحرام. صح يجتهد قيام الليل، صيام النهار، لا مستحبات ما يديرش. يدير فريضة ويكتب. معاصي ما يضرش بها كامل. مقتصد في الوسط معتدل. كي يدير شوية معاصي، يطيح في المعاصي ويقصر شوية في الواجبات، مشكل صح ما زاد ضائع في الإيمان، ضائع في الولاية، صح يروح شوية جهة يصاب، هذا يصبح بظالم، ظالم لنفسه، يصاب روحه، ظالم لنفسه، يدير شوية معاصي ويقصر شوية في الواجبات، وكيف تعمل؟ جسدية رائعة. مقتصد زاد عليه للواجبات، يترك المحرمات، فوق الواجبات يزيد المستحبات والتطوعات، قوم شويه الليل، يصوم شويه النهار، يصوم شويه بالمال تاعو الى اخره. وما تحكيوش فيها حتى المكروهات يتركها. سابق هذا سابق الخيرات، ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم في نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل. هذا صح جاء ان شاء الله، والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن، هذا قول العلماء تعالى يا اخي عليه رحمه الله عز وجل. نزيد تعرف بهذه قضيه الولايه، قلنا بهذه قضيه حساسه، ولذلك بزاف الاولين زلوا فيها وحافظوا وظلوا الولي سيدي فلان سيدي فلان عندهم مشكل، وبعد وصلوا بعضهم ولا بعض الولاد لوصلوا لحاجة كبيرة بزاف حتى وصلوا لشغلهم. قال لك حنا الأولياء هما تعرف تحرم، وبعد يقول لك واحد وصل درجة الولاية معليش، قال لك غير يقين يبيعوا شي حاجة، شربوا الخمر ويفجروا ما يقولش معليش قادر، كارثة كبيرة. وبعد هذا هما بالنسبة لهم هذوك الأولياء اللي يخبروا بكل شيء، كنت معهم قال كانت المنزلة التي وصلناها هي أكبر وأعلى من منزلة النبوة. يا رب حتى قالوا خذنا ظهرا خذوا الحلال الجماعة أنا خذوا الحكاية تاعهم حلال مسكين الجماعة كيف تبنينا إن الإيمان وإن الرجل حتى أشياء كفرية عظيمة جدا ما قالش أبو جهل شو قال؟ قال خذنا ظهرا وقف الأنبياء بسحيلهم ثم احنا وصلنا الحاجه وصلناش الانبياء عليه الصلاه والسلام واش قال واحد منهم؟ قال مقام النبوه في مرزع فويق الرسول ودون الولي. تسمى الولي كيف كامل وبعد النبوه بعد الرساله حصل وقال ما عندناش كاع حد لكن في الحمد لله شحال وضع تديت انا شحال وضع تدخل حاجه شو تحب القران وش تفضل تترك القران وش تفضل تولي تجي خلاص اشياء وناخذ ديك الاشياء وناخذ كل كلمه الشيخ تاعي قاضي ناخذ الكتاب القاضي وكل واحد على طريقته وعنده دين تاعو وعنده عقيدته وعنده طريقه وعنده منهج تاعو وعنده كلمه كبيره الله يبارك على القران يقول وعنده سنه النبي عليه الصلاه والسلام وش ندير؟ خلاص بايمانه ورائه ذكر وسنه فما باله في حاله الحرمه كما قال الشيخ الاقبال عليه رحمه للجبروت والجلال. ثم كما قلنا قبل قليل لما تعرف الشمس الولي تريد خاف انسان لابد ان يحذر من معاداته واذايه اولياء الله. هذا لا يعني اننا نغلط نغلط في حق خويا صح انسان كيف تقول لخويا ممكن فعلته خويا ممكن يغلط في حقه وش فيه امر خير قبل ما يقول ما الذي يقول يقول محمد هاو اليوم كان تليفون مايدا معي المقال المعروف وقتها كان يدك صلى الله عليه وسلم هو مقصد والله قال كذا والله قصد كذا وكذا بلك تسمح لي تسمح لي بزاف بلك كذا ما تسمحش لا لا تسمح لي ان شاء الله ما تسمح ليش دوك تجيني في البلاد نجي نحل لك تسمح لي وين راهي يقول لك ساكن صح لا لا لا انا بديك نحرم بك ندير لك نحي لك ندير بكلش وعاد لك الدنيا وعاد من اذى لي وليا فقد اذته بالحق هذا شنو يخاف تعب ضعيف كمان ما نخافش تفضل ما نخافش صح نخاف برح يحاربني فقد أذنته بالحرب حرب رب العالمين ماشي سهل يا اخوان شو راح ينفعنا الا حرب رب العالمين سبحانه وتعالى اذا الله في هذه القضايا حتى روح القضايا. ثم من فوائد هذه الايات حتى روح الله ان من معاني البشرى كما قال في قول بعد لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كان أنواع البشرات يبشرون عند خروجهم من الدنيا عند الاحتضان بمقام رفيع عند الله يبشرون في قبورهم يبشرون يوم القيامة بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وزيد من معاني البشرى هذه تذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات مبشرات المؤمن لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. تعرف شنو المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تراها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تراها هذه من المبشرات من البشرات المؤمنين أن يشوف رؤيا صالحة في الأنبياء أو تراها له ممكن ماشي نشوفها صاحبي يشوف يجي يقول لي رأيتك واحد الرؤيا ما شاء الله تبارك الله ولا شفت رؤيا كذا وكذا تعمر بصح انا كيقول هذه راح تدني واحد تطلق دايرها واحد العدو ما يتربص بيا واحد كذا خويا شفت هذه الرؤيا ربي كرمه هذه بشاره للمؤمن البشرى شوف انا اللي تروح فيها ولا حاجه تحذرني تقول لي ما تكملش واحد لك فيها شي مليح او كاين واحد العدو يقصد به الى اخره هذه كلها تدخل في البشرى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره بعد هذا الوصف. الوصف حفظه الله اذا وصلنا الى قوله تعالى ان الانبياء والذين امنوا عليهم ولم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تنتهي الكلمه الا ذلك هو الفوز العظيم قلنا من معاني لهم البشرى الرؤيا الصالحه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا ومن المبشرات قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تراها هذه الرؤيا الصالحة يا أخي أحمد ركعتين من عرفة مش معنى رؤية كيف تكون صالحة، رؤية أن الذي يراه الإنسان في منامه ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع يشوف الإنسان في المنام ثلاثة، كائن حلم من الشيطان، حلم من الشيطان، الشيطان يجي يسدك المنام ثلاثة، يجي خلقك، يجي أحكم عليك، يجي تمسخر فيك، يجي يحكي حكايات، يجي يفتك، يجي كذا إلى آخره، هذه بينة شوف حاجة أنك تنظر كاتا حروبا منا كما جواح حروبا ثانية جواح قال للسلام يا رسول الله رأيت بما يرى ذلك أن رأسي قد وضع فتزحرج فأتبعته فأرجعته في مكانه قال شفت يا رسول الله أتبعت له دار شو الضرور قال راح تحكي لك أرجعته في مكانه واش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث النبي الناس هذا من جلعه الشيطان بينه شو هدعه الشيطان يفعله الشيطان من حكي هاشا يجي خلق الشيطان يسعد ليحسن الذي يعمل هل يحدث بحذة ما تستعلوش ضع الشيطان بتاعك على المستعد ثلاث مرات ادخل على الحضار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر ما رأيت سعد بالله من شر ما رأيت عاطف عن يمين ثم القادر وانسى متحكم عن حدثين واحد فإنها لن تضرك في الله ميزان صحيح الصحابة لم يتهوى القضايا هل الصحابة والعقابة كما أصبح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إن كنت لأرى رؤيا فتغيظني حتى سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع هذا الحديث خلاص الله كنت ما قال كيف سنشوف رؤيا مش معك هذه واحدة كل حاجة ثانية اسمه حديث نفسه مما يحدث به الإنسان ونفسه حاجة ما كانت تشعر بها في الجمعة ما كانت حكاية معينة في الجمعة منها خالط عليك خالطت عنها خلاص أصلا تعرف أنساها مستعفى وعندك ثلاثة رؤية صالحة رؤية صالحة تسمع تبلغ اللي فيها رموز فيها إشارات وهذه الإشارات اللي يمكن في الحاجات فيها بشارة شوف هذه فرحة لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا احكي هذا سيد حبيبا على ذلك يحسنش عندها احكيش أي واحد واحد ضبعيها شوف حاجة بشارات على جهة الفرحة احنا تبلغ اللي فيها حبسة ما اشتهمها قصها على واحد ناصح او عالم لا تقص رؤيا الا على عالم او ناصح كما قال عيسى واحد عالم يعرف تعبير القران يقول هذا ولا واحد ناصح مجهد ولا في ايش حد يقول في بيت احمد الله ذكر في كذا ذكر تقول البيت ملك كذا ملك كذا الى اخره انه صحف كل مجهد مشروع رؤيا صالحه لذلك مجهد فرح بها مجهد او احيانا تشوف حاجه تخوفك وتحس فيها اشياء يدخل فيك يتحدث بالك اياك حبسها تركتك تمشي فيها معوجة مليحة لم تكون فكرة صح فيها خيرية صالحة لأنه ربي بعد بالحبلة لا تكون ينبهك وتكون يحذرك وتكون يذكرك حاجة لي خيرية صالحة أحيانا خيرية صالحة مش تشوفها توها لك تشوف أفتاها واحد من خالتك واحد من يحبك فبنتك لنا كذا هي تشوفها رؤية صالحة يراها المؤمن أو ترى له إما تشوفها أنت إيش ما يشوفها في الأخر ويحكي هذا ويبشر فيها ويفرحك بها شرط هذه بشارة بشارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تقرب الزمان لم تكف رؤية المؤمن تكفيها كي تقرب الزمان آخر الزمان رؤية المؤمن ما تكلمش حتى تشوفها تأتي بك فرق الصبح قد نتقرب للقيامة علاش؟ لأن المؤمن يستوشش أكتب الفتن هيتزيد تزداد حدتها في آخر سنة معتها المؤنس قليل ربي عز وجل يرحم المؤمنين لقلقين فيؤنسهم برؤية صالحة توني رؤية صالحة تشوفها دخلت قلب اخبار أقرب تفشل متى رسول الله ماشي سهلة وبعض ذكرك برؤية صالحة تتثبت بها إن شاء الله تعالى يثبت بها فؤادك جل وعلا واضح إذا تقارب الزمن لم تكن رؤيا المؤمن تكذب قال عليه الصلاة والسلام وأصدقهم يوم رأيه الرؤيا أصدقهم حديثا شكون يصدق الرؤيا بزاف ليس فعلها ما يكذبش ما يجيب ما ينقص وأصدقهم يوم رأيه الرؤيا أصدقهم حديثا ولذلك تشوف الناس يجي يحكي الخارج يحكي في بعض الحكاية يحكوا في الناس شو كان ضرهم تقول الله يبارك ما شاء الله رؤية تعجي الصلاة ما شاء الله يبارك وكيف تبحث عليه تسمى الإنسان ما يعرفش هذا الكذب ما يكذبش وإنسان يجب شوية قالوا عليه فان شو شو شوية أحسن من الكتاب يتسوى مش مريض بلا ويهدر الزهر مسكين يشوف الخطر أكبر يقول يشوف الخطر حاجة ما صح لم تكبروا إلى المؤمن تكذب أصدقهم يومئذ رؤيا أصدقهم حديثا. ربي كرمك ربي فضلك إنه لذلك وقد توقوها إن شاء الله تعالى. المرة في شهر كيلو صحنا تعاطي في كي جي يوطنها بتاع المدارس وفي توقفوا أسبوعين تاع الوطن نتوقفوا إحنا هذا هو مش خاص طريقة لكن أنا قلت اليوم أحد اليوم بس معلش لأن كي دينا بمرض مشفير في أخرين هاي وساعة أحد ما نشتري له أي منظر أحد أحد مش مقوش مجلسات نديروا بعد حد وبعد حد هلا اليوم الحد وبعد حد بقية بقية الأسبوعين حتى إن شاء الله عز وجل في الأسبوعين إحنا بنحمد عليه. هلا هذا الحد يدير مش خاص بس بإذن الله تعالى هذا قال الصالحين بدأ بين الخضور خضر وبدأ الغائب ندير الدوس تاعنا بإذن الله تعالى وحدة وحدة الحاجة حبيت الطالب ما شاء الله توفونا هذا الصندوق المسكين أي هي تحت الأمر لكن كرف بدون جدة دور الحوار هنا هذا أنا ولا غير ما غير صحيح بس الحكي نخطاه لأنه وقل كل أردي باش نرمز على الأدريس لأن الأمر حكاية عبادة فخذ جميع الله تعالى هذا هو المتحشد وبالتالي فكرت أنا بدي واحد خطة ولا توفقوا للمساعدة ما أحد إن شاء الله كل واحد في ليجي بيها تاسي عليش ليه ما أخذش في عليش ليه ما أخذش في عليش ما طول الحال سنفلوا ربما تكون عندي مش مشكلة معلش الناس مليلة بس إشوية حاسية تلك مدات مجال إخوان بس نحدثها الزوجة جاءت إن شاء الله أمها تعالى ليبقى يرحم رمى الله صلى الله عليه وسلم بعيونه بإذن الله تعالى نفرحهم وأحب الأعمال إلى الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وبدأ في أخوه في دعونا دعوة إن شاء الله حين يقول صوت بإذن الله تعالى إحنا بإذن الله عزيز يوم الأحد هذا شكون يوافق على الخطة يوم الأحد تجيب لنا تاني تجيب أكثر من بيها شكون يوافق يرفع يده على أحد إن شاء الله والحظي بزي الغائب عن الصحفر عن الفنين عن الحب يجب الخير باش تحسوها في إيدي تعالى بارك الله كل حد يجب تفضل بها يجب بيجي يجب يجب يجب كراحي مو كراحة اللي فضل على كده يجب يجب شو راح تصل والله باش مالله وحدة شغلان بعدهم إن شاء الله ليه بتاع الدرجل ونبهنا إن شاء الله باش مالش تخاطم ومودة ومودة ما تخاطم أبي بارك لكم في الصحة لكم الله خير سبحانه وتعالى شهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله الله الله الله